سيروا فيها ليالي وأياما آمنين سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة وما كان له عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يملكون مثقال ذرة السماوات ولا في الأرض ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم. قالوا الحق. قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله. قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. بل هو الله العزيز الحكيم. نذيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا بشيرا بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بشيرا ونذيرا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا. يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا كفروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا بالله ونجعل له أندادا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وأسروا الندامة لما وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون إلا قال مترفوها وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء وما أموالكم ولا

ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذابا النار التي كنتم بها تكذبون ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى يريد أن يصدكم عما كان آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا سحر مبين وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير فكيف كان نكير